السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف كده حصل وانا على الطريق دلوقتي، ان عربية من اللي هي بتحمل القمامة والورق والحاجات دي يعني، فهي مفترض متغطية من فوق عشان الحاجات دي ما تنتشرش. لا هي يعني واضح ان هي مش محكمة، فنشرت كل طول ما احنا ماشيين بقى ورق في كل حتة ومتنطور في كل حتة. العربية دي فكرتني بالناس اللي بتقرر ان هي تصبر في موقفين ثلاثة مع حد معين، وبعد كده تطلع تفش غلها في خلق الله كلهم. يبقى شخص صبور مع فلان الفلاني، وما يعملش الغلط ويرد الغلط بالغلط مع فلان الفلاني، وبعد كده يطلع يشتم صاحبه ويعق والده ويشتم زوجته ويضرب ابنه. طب انت صبرت على ده، كمل للاخر وخليك بقى يعني صابر، ولك اجر عند الله جل في علاه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ولكن لا، هو كان صابر هنا وبعد كده انفجر هنا. الناس اللي بتعمل كده، لا انت بتبوظ اللي انت عملته، انت خربت الدنيا. فانت اصبر على التعامل مع الناس، وخليك انسان قوي وانت بتتعامل مع الناس، انت تعرف تمسك نفسك. لو حسيت ان انت هتخرب الدنيا، تعامل مع من حولك بالعدل بلاش بالفضل. طالما انت مش قادر تتحمل ان انت تاخد الحاجات بطيب نفس وبعد كده ما تطلعش السيء منك، خلاص تحمل الموقف الصعب ورده بالعدل، عشان خاطر ما تطلعش في الاخر تنتقم وتطلع الطاقة ورد فعل سلبي في ناس ملهاش ذنب. فبص، لو خدت كده من حد ما تنشرهاش، يترجعها له زي ما هي بغير طبعا ظلم، بالعدل كده والقصاص، يا اما ما تتعاملش معاه. انما تاخده بقى كده تقوم نشر الحاجات دي في الناس، لا بصراحه هتبقى انت ظلمت نفسك، لا صبرت ولا حاجه، لا يعني هتفقد ما حصلت من الاجر. ما تكونش زي العربيه بتاعت القمامه دي. التعامل مع الناس صعب، والله العظيم التعامل مع الناس صعب، وفي ناس صعبه، واكتر ناس صعبه هي الناس اللي شايفه نفسها مش صعبه، بالعكس هي شايفه نفسها ان هي، هو انا بيحصل لي كده ليه؟ هو احنا مش عايزين نفاجئك، بس انت السبب في كل حاجه وحشه. يعني ربنا يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الاخلاص ويرزقنا حسن الخلق، ويصبرنا على نفسنا ويصبرنا على الناس، ويرزقنا الخلق الحسن والعزم والصبر والتوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.